كيف لتصير رحلة الأيامات زمان ذاكرة أجدادنا بين أمس واليوم. على سلامتكم أعزائي المستمعين، وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل ربع سيدي بوزيد ولا خارج على موجات إذاعة رقاب الثورة راديو تروازير، موجاتنا 107.4 وكما تنجموا تتفاعلوا معنا على موقعنا الإلكتروني www.radiotrovazier.org ولا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير. وإذا كنت حابوا تدخلوا معنا على الفيسبوك على التليفون على المباشر 76 641 406 76 641 406. أعزائي المستمعين نعيدكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسلامة. ومعنا اليوم عم صباح جبلي، نقول له مرحبا بك وعيدك مبروك عم صباح. يعيشك ويبارك فيك وهنيك وانت وجميع المستمعين وليد. موضوعنا الرئيسي اليوم كما عودناكم اللي فما موضوع رئيسي اليوم باش نحكيه على العيد، معنا بصفة عامة شنو كانوا يعملوا قبل في العيد، شنو اللي تبدل بين أمس واليوم؟ أكيد عندك فكرة عم صباح. طبيعة الحياة ثم فرق ما بين أمس ولامس ولامسين، الدنيا تتغير معناها من من من من ما نقولوش من عشرية لعشرية، حتى من عشرين لعشرين ثم ديما تغيرات وإن شاء الله كل شيء يتغير، إن شاء الله ديما ثم الإيجابي. أكيد ما ثماش حاجة يرى ما فيهاش السلبي وما فيهاش الإيجابي، ولكن مرة كل إنسان يحل الحنين متاعه للصغر متاعه، لكن الفترة اللي عاشها في صغره صحيح. عندها طعم خاص، ماهيش طعم مش كبرك الصغر سيد، ولكن رغم الصغار تو عندهم اشياء اخرى ممتازين بها علينا قبل. احنا على العموم معنا باش نجيبوا الموضوع هذا، معنا باش نعطوه معنا جوانب وكل بالضبط شنو يصير في العيد، شنو هي الحاجه الباهيه فيه وشنو هي الحاجه الخايبه اللي تصير فيه. كنت كالتزاور وكنت كالدواوير وكنت كالجملات وكنت كالاحتفال، هذاك معناها احتفال العيد هو مش الفايده في الماكله، الفايدة فك الروح التضامنك، الناس اللي العائلات مرتبطة والرغم على رجليها وتتنقل وتجيل بعضها. خلينا نتنقل شوية عم تفضل. بالنسبة للحديثنا مثال يقول كانك زرعت القمح أزرع في فصلة، وكانك خذيت السمحة خذ على صلة. خذيت السمح ولا سمحة هي يقول لك كانك زرعت القمح أزرع في فصلة وكان خذيت السمح خذ على أصل خذ على السمح مش السمحة السمح ولا على فكرة بالله نسلمه على صديقنا رمزي ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك. نسلمه على كافة الإذاعة من المدير للتقني للجميع العاملين لنا، نقول إن شاء الله عيدكم مبروك. إذا إلى كافة مستمعين إذاعة الرقاب نقول إن شاء الله عيدكم مبروك. يعيش وراو شرف لنا أنكم تسمعونا وتتواصلوا معنا سواء كان على 76 641 406 ولا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير ولا على موقعنا الإلكتروني www.radiotrovazier.org. ونواصلوا عم صباح. بالنسبة بالله عاد أنت قدم التحية، حتى لو قدم تحية للمستمعين بتاعي والمشتركين وهكذا يتصلوا بينا. لا ما تقول متاعي تغلط. لا لا متاعي قلت لك متاعي، ما قلت لكش متاعي. ما تحملنيش كلمة ما قلتهاش، أنا قلت لك متاعي. قلت متاعي. لا إلا كان زلت لسان الله، أما في يمي ما أنا ما نقصدش بها، أما أنا نقدم تحية وكل منهم مستمع وكل منهم متدخل وكل منه عامل في الإذاعة وكل من ينشط معناها الأعمال الخيرية، هذه أعمال خيرية معناها باش ترجع البلاد اللي نحن كان الحدث عادي يصير هنا في البلاد نسمعه على طريق الإذاعة صح. معناها كل إنسان هذا مكسب راو ما يتعوضش، ولا كان تحبوها تنجح بيكم يا مستمعين راو ماهوش بالعاملين، هذه مكسب للرجال مكسب كاملة، ولا كان تحبها تنجح بالمستمع متاعها اللي كان وفي ليه، هو اللي دعم المنشط ويدعم الواحد هذا. ما عندي ما نقول لكم، ان شاء الله يهنيكم بالعيد وان شاء الله انتم وصغيراتكم والناجحين واللي عندهم فرح واللي عندهم ختام واللي عندهم خطوبة واللي عندهم معناها صيف والدنيا سخنة وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي هني الناس إن شاء الله ربي هني الناس وكل ولكان زوج مختلفين إن شاء الله ربي يرضيهم على بعضهم إن شاء الله ولكان مرأة ورجل متخاصمين إن شاء الله ربي يصلح بيناتهم ما يتموش صغيرات ما رأوا الفرق رأوا مش بيه معناها ندعو دائما للحاجة الطيبة وإن شاء الله ربي ثبتنا على ما فيه الخير بجانبي. بالنسبة للحجاية نتاعنا اليوم أخذنا لكم شبع حجيات معناها اللي عينك تجاوب على بالنسبة للحجاية الحجاية الأولى تقول على اللي شافها من البعد قال نار وهي في الواقع نار أما الكعبة هي وسطها متاع حتى غياب الكعبة الفسطة متاع حتى غياب بالله عودونا عم مصباح لا علي هي علي شافها قال نار وهي في الواقع راهي نار اما الكعبه اللي فوسطه متاع حتى غير بالنسبه للحجايه الثانيه يقول على عائله تريس لابسه كبابيس عائله تريس لابسه كبابيس وانت مختار وكل انسان ما نلغز يحب اكيد الحجايه الثالثه تقول على علي خرجت وناس هروها الناس راه والناس راها زغرتت ورجعت لدار بوها علي خرجت والناس روح زغرت الطور ورجعت لداربه هذا هي اللغز رقم ثلاث بالنسبة اللغز رقم أربعة الضبابة ضبت والحرش انداء والقطران جرب وما نقولوش الضبابة ضبت والحرش نداء القطران يجرب وما يقولوش دواء وفي آخر الحصة تنفسر لك مشنية معنى القطران يجرب وما يقولوش دواء وهو راهو في الاصل معناه القطران دواء الجرب هذا علاش حبيت نفسر الحاجه هذه وحتى الجمعه اللي فاتت جبدناه وما فسرناهاش يقول لك شنيه تو ما يعرفوش القطران علاش يقولوا القطران يجرب راهو القطران هو دواء جرب لكان دواء جرب يجرب مال الباقي اش تيجي معناه ما حاش فما دواء ما هي لكن ناو تنفسروا هذا من بعد في اخر ما يسالش اعطيهم موجز ما هني معناه اعطيتهم وان شاء الله نبقوا متذكرينها وذكروني فيها ما معنى القطران نجرب هنا رجعت له هذايا من لكن الاسم. في الاصل ما انه ما نقصدوش على القطران ما نقصدوش على القطران نعم بطبيعه الحال ما حاجه تشبه له حبينا نسموه هي تشبه له لكن ما معنى الضبابه ضبط والحرش نداء بالنسبة لنا إذا كانت تحبوا تتفاعلوا معنا كما عودناكم أعزائي المستمعين 76 641 406 وزميل رمزي في استقبال تليفوناتكم وباش نفرحوا بكم الناس الكل نرجع عن مصباح الموضوعنا العيد العيد وما أدراكم العيد وما كانت العصيدة متاع العيد وكانت خبزة العيد تجي من القروة لكن ثم حاجة أنت نحب نجيبها بالترتيب اليوم أيه؟ اللي هو راه العيد عيد تسامح عيد تسامح وعيد صلة رحم صلة رحم وعيد التزاور وعيد محبة عيد محبة وعيد خطوبة عيد تعارف عيد تقارب معناها راهي تصير فيه عيد ختام نتاع اطفال معناها تكمل للدين معناها فيه النواحي الايجابيه جمله العيد ما يمشي ما فيش بحول الله وان شاء الله ما نوصلوش فيه السلبي ولو السلبي تو عاد يروعنا هو من المكانيك عاد ساعات يفرعس علينا بعض الاعياد الله لا يفرعس على عموما صح اما الباقي العيد كان إيجابي الناس كانت تنقل على زويلات على رجلات على البل على الخيل معناها تتنقل بعد لا تعيد في المكان صلاة العيد وبعد ما يجمل في وسط الدوار وتجمل هكا قصاع متاع العصيد ورفيس ما كان يطيب فك اللحظات هذيك على خاطر ما يجيبوش كل أكلة واحدة تتحط في وسط قصاع متاع عود وتحلق الناس الكل بلاد صغار على جهة والناس الكبار على جهة أما تجمل في مكان واحد كان الدنيا باردة ثم بيوت كبار متاع عين شعرك الخيمة ذيك اللي ترفع عدة كثير من الناس على خطر الناس ما راو بالليار وتو خيمة كبار راي مشي هذيك الخيمة كبار خيمة كبار راو كان الفارس ركب على الحصان يتعدى تحت وراي تلقى فيها بثلاثة سطور متاع ركيز راي تو ما عادش تو ما عادش تولت عشوش ما تسمى العشرة معناها بيت بيت والبيت الكبيرة ما بقتش، بيت البريمة والتفاء البريمة الأكبر بيت وفيها زوز ركيز، مش فيها ست، مكاش فيها ركيزة واحدة في الوسط بالقنطاس، مين الفارق؟ توي تدخلها تدخلها مهود، تبكري في ثم بيوت معناها عند بيوت كبار ياسر، الفارس يتعدى راكب على الحصار. بلاي عم صباح تحبوا تشاركوا معنا، معنا نسيت الموقع الرسمي لهذه الحصة قافلة تسير، تدخل معنا ولد الجنوب يقول لك خذ المراء وانشد على وانشد على أصل الكوبة ليغيرك لمال لسبوبة، أذي حب يرجع على المثل متاعنا، المثل يقول لك كانك زرعت القمح أزرع في فصلة وكانك خذيت السمح خذ على أصله، هو قال لك خذ المهرة وانشد على أصل الكوبة ليغيرك لا مال لا سبوبة، شنو يقصد عم صباح؟ لي مال والسبوبة المال روفيني والمال يضيع منك ويجيبه، هو هو هو أما الأصل الأصل ما يضيعش راو، الأصل ما يضيعش، هو يقصد الأصل الشهامة الكرامة، حافظ انت على اصلك وعلى اصل عائلتك وعلى اصل عرشك وعلى اصل منطقتك وعلى اصل بقعتك والوطن اللي تنتمي ليه، معناها عفوا هو معناه انت حتى الساده اللي التحقوا بينا في الاستماع بالنسبه للمثل يقول لك كانك زرعت القمح ازرع في فصله وكانك خذيت السمح خوذ على اصله، يا اخي رجع صديقنا ولد الجنوب يقول معناه رجع ما غير تفسير، مي رجع لها بالشعر يقول لك خوذ المرا وانشد على اصل الكوبه ليغيرك لا مال لا سبوب، والفهم يفهم اي لا الكوبه هي شنيه، من كوبه طالعة من عائلة، كوبة هي العائلة هي الجدرة اللي تتزرع في الأول باش تخرج منها الصزرة، والصزرة ذيك من بعد باش تعطيك بذرة، كي تعطيك بذرة لكن لكن تجيب زيتون جالي وتزرع ومش تعطيك زيت صح، معناها الكوبة هي اللي منها الأصل تيعطيك الحاجة الممتازة، تيعطيك حاجة فاوحة في ريحتها أو في طعمها أو في خطر ما تفرق الأشجار، معناها ما موش أنا مش توك نجو لدقلة نور نقاربها بالحفش أكيد موش كبعض. بالله عم صباح رجعت عليه الأخت رنيم قالت لي يا ولد عمي مليت من اللي قاب الدرقة هيا نهرب وخلي شوية طرقة، لا ما تهربش بنتي ما تهربش، قولوا نأخذك على عالية وطويلة علاش تقابل فيه بالدرقة، أنت تسهلك الموضوع، انت كون فحلة وكون معناها صنفة مرة صنفة، ما قال له ماذا ما جي برمة بلاش بصلة وما جيش مرة بلاش خصلة، تعامل خصلة تعامل خصلة ما تخليش وكاك متضرك، هو راه معناها هي كلها معناها ماسك في كمثل ما هم يرجعوا على بعضهم بشار معناها، لا راني مشي هي راهم هم الناس ترجع على بعضها، لكن شكون يكون صاحب جيري يا اخويا ليش تقابلوا بالدرك كان ماخذ تفضل، ما هو ممكن زاد ما في حلوج عم يا ودي نار ما تاخذوش على ماله ما تاخذوش ما تاخذوا على ما تاخذوش، لكن مسكين يا اخي كيما يبدو ما في حلوش ولا ما عندوش تو باش ما هي انا سهلت له الطريق، قالت له يا ولد عمي مليت من اللي قاب الدرقه هيا نهرب وخلي شويه طرق، يا ودي كنت تهرب يا اخي انت تهرب يا اخي ما عندوش كنت تهرب به تولي عنده، ليه اسمع صح صح صح صح، الجواز ماهوش مشروع متاع طمع وماهوش مشروع متاع مصالح، الزواج مشروع متاع عشرة. لا سامحني جاك سلام من الأخت رنيم قالت لك قالت لك عم صباح راهي جاي سمعنا بيت شعري هو، أما لكن نصحح المعلومة، يا ولد عمي يا نظيف الحولي نرجاك سبع سنين كانك غولي، صحيت بنتي قول لها صحيت، ممكن راهي تسمع فيك معناها أكيد هي راهي من نايم، قول لها صحيت على الكلمة هذه وقت الترجيت، على خاطر اللي تشبت بالشيء وقت ما تشبت بيك وما تشبت بيه ما يهمش، الفايدة في المصداقية، هي معناها في البيت الأول كانت تشجع البنات على الهروب، لا لا هاكي قلت نستناك بطبيعة الحال الوين يهون ربي، لكانه هو عنده حوايج معناها مش يحط ولا ثم شكل متعارضين وثم واحد ما يحلها ربي، لأنه قالت له يا ولد عمي كانك نظيف الحولي نرجاك 7 سنين كانك غولي. هي مدام هو نظيف لكن هو على صدق هو راه نظيف الحولي شنية النظافة هو الصدق راه الصدق. هي قالت له كانك نظيف الحولي كانك صادق كانك صادق في كلامك الخطر الصدق هو الساس هو كل شيء هو راه مهما تكون الصدق والمكتوب. هو رجع لها ولد الجنوب قالها انت بنية سمحة وزينك في العرش عامل فرز. والله هي الزين راهو ماهوش زين زين المنظر الزين راهو زين الافعال. يقول لك زين الفعايل زين لا يعجبك نوار دفلة في الوديان عامل ضلايل ولا يعجبك زين طفلة كان كي تسأل على الفعايل ومعناها وان شاء الله ان شاء الله قال تكون المراه لكان امها حره حراير رهيبي حول الله ما تختار. هذه تعطيها نصايح. الاخت رنيم قالت له لو كان قلبي يلحقوه يديا نفتش عليه نفتش علي فيه طيه طيه. لا لا قلبك ما يلحقوش يديك اما يروي يلحقو عقلك من غير لا تجبدو وتفتش بنيتي تحكم بعقلك وعقلك هو الصحيح. نشكر للساد اللي تفعلوا معنا الكل بارك الله فيهم الله يعيشهم والله ذم زملاء صحاب معنا بالتحديد من تطاوين هم اللي معاونيني في السيت متاع قافلة تسير بارك الله فيكم. سواء كنتوا تسمعوا فينا على الموقع الإلكتروني radio.org ولا على تتابعوا فينا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير وبارك الله فيكم الناس الكل. نرجع لموضوع العيد عم لا لا لا خليني أنا نقول له قال قلنا ما يعني يرفت قابلني غزالي اليوم يمشي ويتلفت مبرك نهار اليوم كيف جانا الخبر من عند فلانة ذكرهم قدام الصوج غربي سليان. يعني موكي اللي يقول حاجة يكملها لا ما يخليها كاكا وخليهم يكملوا. لا لا ها. لا يزمك تكملها. لا لا لا ما تحرجنيش راني راجل كبير. تو نقولها لك يعني عيون سود مش شباك طاق وولو زرارات في وسط الكنين انسل. انت قول هكا انا ما يسمح ليش نعتبرهم كل ابنائي لا واخوتي. لا مو ثم كلام اخضر. لا احنا ديما ماذا بينا نتجنب من هنا راني نقص على حاجه معنا يزمك كيف فاهم مفهم. ايه نرجع للعيد عم صباح. هو كله عيد هو نحن ايه ما هو احنا بطبيعتنا هو جاء عيد وجات سامحني انت وجاتني الحصة معناها ثاني عيد يزمنا نفرح وهو عيد يزمنا نفرح بالعيد والعيد رف كانت فيه ثانا بعض ألعاب عند الشباب والشابات معناها كل الحبارية وقضيهم السارية وخمسة وقعبات وثم لك شلو عب معناها كانت شعبية معناها تو اندثرت ما بقتش معناها منها كانت كل خطر ما هو البشر أجياء صح أجياء لكن ثم لعب تو صنعت لعب مصنوعة للصغار. قبل كانت لعب بدائية يعطوها لهم هم بنفسهم ويعلموها لهم معناها رأي. والعيد هو وين العيد هو في فرحة الصغار أكثر ما الكبار تسامح. صغير ما مسكين ما يعرفش مشكلة التسامح يعرف مشكلة لعبه وباش تزهيه وتفرحه وكل إنسان بقديره قدره باش ياخذ له البشات ياخذ له اللي ما يقدر. وكيفاش كانت الدنيا تو انت اليوم روى انت انواع واشكال في اللباس كل شيء تبدل كل شيء تبدل ما هو ما كانش اللباس هذا برك كان اللباس لو كانت معناها حاجات بسيطة في اللباس الخطر الأغلبية الناس تلبس الصوف مصنوع صنعاء كي يجيه الواحد صغير كي يأخذ له بلغة ويأخذ له سورية دايرة يسموها بلوزة تونسي ومن بعد جاء القلصون ما كانش السروال هذا كانت الناس ما تلبسوش. وجدت هذيك هي معناها فرحته في العيد ويعلموها كل عب البدائية ذيك من 5 كعبات معناها وثم لكش لو عب معناها متو اندثرت وما بقاتش ومن بعد راه جا البيس وجات النحله وجات الزربوط وجات له. لكن معناه في اللي كنت تحكي فيه معناه عم صباح الشيء اللي كان موجود ما عادش موجود، حتى خطر كانت قبلت اللمة ما عادش توا لمة. أنا راني عشتهم. إيه أنت تحكي في حاجة عشتها، لكن معناه عم صباح الشيء اللي عشته اندثر ما عادش موجود. لا بقاش، وجدت بدائل، جدت بدائل، والبدائل عاد سريعة، بدائل عاد سريعة، حتى من نهار عاد تخزر وتقول سبحان الله النهار قصار. خشكس وي عقبة قريب، الواحد يدخل له الشك في نخ، والعمر قصير، ردوا بيكم استغلوا أعماركم، راهو قصير العمر، راهو قصير، راكم ما تحسش بالأيام اللي فاتوا خلاص. الحاجة اللي أنت تونا الحاجة اللي قعدتنا ممكن حتى تسهلني أنا على الحاجة اللي قعدت سهر خافتين هي كانت الناس الصباح الطيب، واحد يجيب رفيسة وواحد يجيب الخطر، والرفيسة كيفاش كانت تصنع، حتى الصنعة راهي اختلفت على على خاطر كان كان الحطب الأواني متاع الطين البرمة والغناي ويملسوا حتى بساعة من الطين، مشي حتى متاع الفخار تلقى بساعة، وتلقى بنت القصعة رد حية أضرف شوي واحد، وكل حد ها واحد جاب الأغلبية عصيد، عصيد بالزبدة بالدهان بالزيت بمرقة تاع دجاج عربي جيرفيس، ثم اللي طيب بركوكشية، ما نعرفش ثم نسات مازالوا يعرفوها البركوكشية أم لا، ثم بركوكشية وتسمى بحثولة، ثم بركوكشية ونتاع محمصة قديمة سمى معناها بحثولة، هذه تتصنع في ساعتها وتجي خشينة وتلقى فيها شوي وزف شوي قرنيط، معناها أغلبية الحاجة جارية قبل من خطر الحوت هذا ما كانش موجود، أشي توجد توجد كلب بحر وتوجد القرنيط وتوجد الوزف الشلبك، معناها حاجة شايح. أي حاجة شايحة الخطر، وكل شيء شايح خطر، واللحم كثر ولا قل، اذا مش عندك ما عندك شيء جديد اللي يجي يطيب فرد ليله، معناها قال ما عادش حاجه خطر، ما فماش حاجه اللي تصبر كما الفريجيدارات وكيف بالضبط شيء، ثم كان الجديد تجدد وتملح وتشيح فقط، وتستعمل الشحم وكرطوف، ثم اللي يقدوا قرطوف، وثم اللي يقدوا مسلي، شنية معنت المسلي في جهات يسموه الدهاء والخاطر مو الدهاء اسمه سمن، مسلي تعمل تطبخ ويتجمد يتحط في وسط جرار، كنت جي طيب المرات نحاك المغرفة اثنين انت وحسب الرواه متاعك تفوح بهم تفوح بهم، خاطر حتى الهروس كانوا يهرسوه. هذيك بالحق معناها حاجة مصبرة، حاجة منفعة حتى الوليد بكري كي كان يبكي ولا جعان ولا حتى كبير مش صغير معناه يعطوه كل مغرفة، يعطوه كل المغرفة ولا يعملوا له كيما كسكروت ولا حاجة. توا اسمعني ما توا شنية توا كان يعطوها له هذيك تقتل، اي صحيح خاطر الناس توا قبل الناس توا تمشي، ساعات الناس تمشي على رجليها تحرك، يعني يقولك الراجل راهو التراس راهو مربوط بعلوش ياكل يمشي لعبة، هما هو راهو في النار يلزمو يمشي 50 كيلومتر، وقت اللي سقى انا نعرف جماعه ماتوا تو الله يرحمه، سقى الصباح من القروان في الليل بات هنا على رجليه، من صباح صروحوا باتوا لهنا، ماهيش راهي ماشي حاجه سهله. تو كيلومتر ياخذ له تاكسي مش كيلومتر يا معناها ياخذ له تاكسي ما يسالش، اما قاد وسيله نقل ما بينه وبين الدار 200 متر ويتنقل على موبيلات ولا في كهرباء باش يجيب باش يجيب فوق كرسي ويقعد ثم. يا اخي كيفاش تحبوا كيفاش تحبوا ما تيناني 66 سنه لا عندي سكر لا عندي، على خاطر يومين سرح في جبل نهبط الصاعده نطلع الصاعده، وكنت تشوي لي تو كيلو لحم تناكل ما يجرى لي شيء، ولا عمري معناها يهمني فيها في اي حاجه، ما عنديش لا تقول لي انت بات خضر تو بات، هذا كل نحيقاتي راي المشكله مشكله مشي نحن تو نرجع للعيد خطر حتى نتمدوا فيه الموضوع شوية عم صباح خطر حتى هي نصيحة معنا اللي يمشي يرى ويحرق يحرق الدهون يحرق اسمعني يا رواني أنا جاي رأي نرجع له على خاطر في المكلان بتاع الحلو في التخمة وقاء ويجي ويبرك وين ماشي يلقى روح صح طوين وزيد الورثة اللي ورثها هو يزيد يعديها للصغار يا أولادي رأي الورثة الحاجات السيئة نحوهم تعلموهاش للصغار احنا ورثنا أشياء كما غير بلود دقيق النحو النخالة غادي نطيشها والنحو أكل الحمراية والنحو أكل الواحد اللوح وغادي والبهين وكلوه احنا مش كلقينا عادات سيئة النحو السيء نحكموا البيه ليش صحتنا صحتنا ريما مال ما عندك ما تدني بيه جاه ما عندك ما تعمل بيه اللي صحتك هي أول حاجة في حياتك نعطيني نعيش 10 سنين بصحتي ولا نعيش 20 سنة ولا نعاني صحيح ولا نخدم على الطب وعلى الدويات ليش الإنسان هو رو من الغذاء دواء رو من الغذاء دواء ولكن المشي هو اساس كل شيء هل انا اذا صرت الصباح عملت مرشة فيها 2 كيلومتر حتى لكن نسكن في مدينة والعشية نعمل 2 كيلومتر تخذتش في حاجة فما برجع بدي تاخذ في يقول لك كذا ما هو البخل تعلم البخل نتجاوز الموضوع عم صباح ولد الجنوب بيقدم تحية لإذاعة رقاب يشكر كامل الفريق العامل ويبعث بيت شعر يقول اللي كنت اخ زهير والعم صباح يقول ما دام سيدك حي يزي عوجه هم بحر وانت عليهم موجه هو بحر وانت عليهم موجه لا هو قال لي وانت عليهم موجه هذا انت الموجه ولا قال لي ما دام سيدك حي يزي عوجه هم بحر وانت عليهم موجه انت عليهم موجه تصرفك كان في جنب البابير وترجع ما هي هي تحي البحر خطر لكن يبدا ميت البحر يولي كرينتي يقلب من اللطه لا كان يولي يقلب انت عم مصباح بس تقول لي مشيت ودنيا ما دام ماكش ولد الساحل لا ما اسمعني انت تعرف العيون وتعرف المال يسكسك من جبل لا نعرف حتى البحر تعرف تعوم لا اعرف نعوم شوي لا تعرف تعوم اي شوي مش يس لا ما دامك شوي ما هو افهمني يعني نمشي ديما للبحر منين صغير نقدم له تحيه المفيده بارك الله فيك نقدم له تحيه ونقدم له السلام وان شاء الله عيده مبروك وبالهنا وان شاء الله ياتيه ربي بصحه البدن وطول بالصر حتى للقبر جنبي هو هكا اللي عليه ليه هذاك اللي عليه بارك الله فيه خاطر لتحيي البحر كان الموج قال له اسمعني هو قال له يا الحوتة يا العوامة وشوقتيني باللقاء وطول الليل مبات مقابل البحر انت تجري بين الموجات زالقة وكل من يضحك لك مبني على الغدر بيت صيادك تنشد وتتشوائي على الجمر الأخ عبد الدرياس هذا لا هذه الربح درياس أبوه ربح درياس المفيد ما بعد ناس بابا نقدم تحية لشقائنا الجزائريين الكل أي نعم خاطر عندك ربح درياس الحوت وعندك الأخرى نجمة قطبية وطلت عقب الليلة علي سمرة خمرية وضحكت لي بعيون غزالة لكن العيد قاعد يستنى فيك يا عم صباح العيد مو كله عيد هذا مو كله أفراح هذا كل فيهم الأفراح وفيهم العيد مو فيه الأهجيز وفيه الأغاني وفيه الذكر وفيه كل شيء معناها الذكر يرجع للجنوب مرة أخرى يقول النوم بعته والسهر شريته والقلب عند الوالدة خليت الوالدة يا الوالدة وليدي وخلينا في نهار العيد واختانا من الوالدة يما علي دعيت يوم الجمعة بعد ما صليت الوالدة أنا بالنسبة لي أنا الله يرحمها والله يرحم الوالد والله يرحم جميع المؤمنين اللي ماتوا والله يرزق الحيين وإن شاء الله ربي وليدي يقول له يخلي لك الوالدة هذا على خاطره في الغربة توقت الوالدة أكيد ما يمل الغربة النوم بعته والسهر شريته والقلب عند الوالدة خليت طبيعة الحاجة للغربة والفرقة وماكلة المرموري عن ما الواحد يخلي الوالدة ما وقال قاطع البلاد ومعمر رايح ماشي يخدم، راكب في القطار ومسافر ومخلي ميم توتوكي بالدم، والركب رصه في مرساي يا ربي عشان كل غريب يلوح يروح لما لي سلم. يقول في الحين خلطت الباريز ونلقات ولادة تغامزوا عليا وقالوا هذا عربي وجابوا هنيتي. تقول لك كثر الغصايص يقتلوا مولاهم جو وين ما يقد الطبيب دواه. الغصة الغصة ما هو يموت يموت بالغصة. يقول لك كثر الغصايص يقتلوا مولاهم جو وين ما يقد الطبيب دواه. ما هو يزمو يفرجن يزمو يتكلم ما يبقاش بالغصة. الغصة هو روكي تكمن تحكم في قلبك. أما فرجن خرج خرج خرج خرج يرد خرج وكون قلبك كبير. نحن تقريب من الصفحة ذي ما نش نخرج اليوم. يرد عليه الأخ طاهر يقول كان تفتحوا على القلب تشوفوا لونه مسهود تقول رماد في كانون. والله ماذا بينا أنا مش نقدم لهم كلمة بالله. الله يعيشك جيبوا لنا كلمات شعر متاع أفراح. نحن رانا في عيد في أفراح خلينا من التشاؤم والقلوب إن شاء الله فرحانة وإن شاء الله خيام مسلمين وإن شاء الله ربي يأتينا بالهناء. وبالله كان عندكم حاجة أكيد هم يسمعوا فيك معناها الناس مختصة كان للصحة هذه مذهبية مذهبية. يقول لك المريض بقلبه بالشفاء ندعو له يجيه الفرج بعد العذاب وطوله. بارك الله فيه هذا نشكره على الكلمات هذه وان شاء الله وان شاء الله ربي ياتيهم بحاجه وياتيهم بعمره. ان شاء الله يقول ربي نبلهم بنيت لحلال. ما نعرفش عدنا بنت الحاسمه هذا موروث معناه واخذينه هم معناه باش تعرف انت الشباب عم مصباح باش تعرف اللي الشباب معناه سيرتو اهل الجنوب راهم مواظبين على الحاجه هذه. فهمت مش اهل الجسمان وكل من يعتز بترافه باصالته راهو تراف راهي اصاله راهي جذور معناها حافظ عليها راهي هذيك راس المال هذيك القيمه راهي هذيك القيمه. اذا ضيعت اصلك ضيعت فصلك واذا ما عندكش ماضي ما عندكش حاضر وما عندكش مستقبل. هذا من نظري انا ها صحيح هذا من نظري انا. لا ربما لك ان وليداتي نغلط في حاجه ما تلومونيش. لا مش خطر بالحق معناها هذيا حتى لهال الجهه معناها هذيا راهو ميساج لهال الجهه الناس كل اللي يحفظ حاجه على ابوه ولا يورثوا على جده ولا يورث راهي ما فيها بس خطر هذيا راهو حتى تعلم ولدك حتى تقولوا جدك بوك كان يعمل هكا معناها ما فيها بس. ني راني كنرايكم نقول زهير ولد سي فلان كيفاش تعمل كيكا كي تعمل خطا صحيح خاطر انت تخاف. اول من يخاف الانسان يخاف على بلاده على منطقته أكيد. كي يعمل عمله خايبه اكيد هو معروف ومن بعد يخاف على عيل على عرشه على عيلته ومن بعد يخاف على سمعه والديه باش ما يسيلهاش كيفاش ولد فلان الفلاني يعمل كما هنا راهم يعجبوني راني مش نلايم عليهم في الكلام نقدمه. اما في نهار مناسبه نتاع اليوم ماذا بينا يقلبون الوجه يجينا وجه متفائل خاطر خلنا التفائل والتسامح. ما انت انت عم صباح ما تنساش اللي راهي مواسم تاع عيد وراه فما اللي شكون اللي خطبوا له صاحبته ولا ما نعرفش انا هذاك علاش يقول لك كيما يقول له ها رد علينا قال الغير يعطاك القسم وانت ليا مبروك كان عشت معاه هني. مبروك ان شاء الله تعيش هني معاه هو مش معاه هو راه انت افهم الجواب اللي وصله لك قال لك الغير يعطاك القسم وانت ليا وانت ليا ايه مبروك كان عشت معاه هني كان عشت معاه هني اللي ما يقصدش على روحه راه هي يقصد على روحه اللي مشيت له على خاطر وليدي تيجي بالك المكتوب راهو كل انسان يهز له مكتوب راهو ما تديكش المشاعر هذيك والحب راهو اعمى لا بصر لا بصيره راهو الحب اعمى كل منه تحبها في أملك هي ملكة الجمال وانت تظهر في نظرها انت فارس الأحلام ولكن راو المكتوب هو اللي يهزه هو اللي يرد تتنجبه صغار وتجيبه أما الحب راو أعمى. بالله نذكر سادة المستمعين خاطر مازالت الرسائل المتواصلة 76-641-406 تنجموا تتواصلوا معنا على المباشر رقم الهاتف هذايا تنجموا تتابعونا على موقعنا الالكتروني www.radio3wazer.org ولا الموقع صفحتنا على فيسبوك راديو 3wazer. الاخ ضيف الله يقول بهناك كان تلقى غيري كانك عازم وكل من صاحب صاحب فراقه لازم. الفراغليز هو هو هو الاخ ضيف الله رد على ولد الجنوب، هو قال للغيري عطاك الغيري عطاك القسم وانت ليا مبروك كانك عشت معاه هنيه. رد عليه الاخ ضيف الله قال له بهناك كان تلقى الغير كانك عازم وكل من صاحب صاحب فراق لازم. ما هو لازم الفراق، الفراق لو كان صاحبت ولا ما صاحبتش، الدنيا هذه نتاع فراق، طول ولا تقصر، مثل ماشي نهار ما يجيش فراق، ولكن ساعات ثم فراق بشوق وبمحبة، وساعات ثم فراق الله يجيرنا منه، إن شاء الله الفراق ديما الأخرى حتى كي يجي يجيب محبة بشوق. أكيد أكيد. أما إذا يجيب فراق بمع الخاطر تحبه، يا تبقى تحبه يا يسمع عدوك، وبالك لا يسمع عدوك. قال له لهديناك عرض وطول، لا عفوا لهديناك عرض وطول كيف بغينا، واليوم ودعناك بالرزينة. هي ها هي نتاع بالرزانة، هذيك أصل الساس الرزانة، الصوفي تبع بالرزانة. قال لهديناك لهديناك عرض لهديناك عرض وطول كيف بغينا، اليوم ودعناك بالرزينة. بالرزينة هي أصل الساس، كل شيء بالرزانة، ماذا بينا على الرزانة. هذا ماش واحد عنده غناية، عنده حاجة، عنده تدخل، عنده وش كان، خلينا نعيدوا عليه اليوم. اعطينا رقم الهاتف 76-641-406 نشوف الأخ رمزي إذا كان فهم غناية حاضرة، نمشوا للفاصل الغنائي وأنا رجعي. والرخص من بعد الغلامة مرة أدنى هدف هو حسابي، وبكيت مكان لي فيه مكابي، على نجع تاج الظل حق غابي، ولاصل بليب المظلمة والغرة، الحيل هابي والقلوب معابي، ولا من وصل يقدر يبوح بسره. مهبول من صلاحهم وناوي يقدر شورس في الزحم، ارمين النصايا نصحنا ننصحهم، ارمو نصحنا والسلس بالمطيش، ارمين السلام حتى السلم والزحم، اردوا كلام قطع القلب وريش. وعملوا سبب وفرزها لكومة، وحتى العادي يعملوا لخصومة، ينزوا الحاوي عليه بشي برا، ناوين تبعد حينا مهزومة، وجداتنا بيناتهم يتهروا. ارمينا سلام ابنية سلم ود ما فيش خلافه سيا، اضحكنا تناسينا طرحنا ابنية طرحان نبصات الحرير مفيش، وننهم ارمينا الورد عالزربية، وفي الطريق ما حطوا وشوك مهيا. عندي عندي سنين نولي ناديت لا من هول في عوني، السفر والتنهيد ملوا مني، اغزيس العدم من خلطي يتبرى اعطيه يملك ريش كامل تهني واسم الكرامة يدفع على الدرة. افتحنا احنا ليدينا وززنا في عاير خايبة نسينا ناش الزقينا ما وجه هاي الزينة تحرك جواش القلب ديني يخيش ولو كان موش قلوب فيها دوينة لا حد واثق حد فيه عياش والله كرهت العيشة وطعم الحي ما عاد يسوى فيشة قلبي تعبى هظلام كيف الهيشة فخلق عيشة في ليالي قرة على طير شدوا قصبوا لريشة وقدام عيني فقصوا في ذرة. يا فرعيني لولا ذهب الشيرة ولا حد من جيبة معيش غيرة على العيش لين الفلح بالثيرة قعد عيشنا بين البرم معيش وبديارها بين ورد درنا حفيرة وفي بيوتنا حط وفتيل المياش فطبيعتي متسامح ولكن عندي في النوايا ملامح والنجواد الحق بينا جامح والظلم ما بطلش كرة وفرة والليل في بادي حياتي سامح وجه المليل اشهيه ما يتورى. صلحتهم وكيف سكروا سكرت من شيرتهم ونوم الملامة انهش من ردتهم نعيش باربو بين القهاوي نجيش ونقعدنا في القهر وصفاهتهم واللي تضبوع على السيود تقيم وحق النبي واصحابة ولو العزازة اكبرنا وترابة نسكر ملف الشعر نغلق بابا ولا تشوفني اللفظ صحيح نصرة هي ولي درامي النوع بالشبابة على قبر جدي كل جمعة مرة. اللي يسري قزاطل ولليش حتى الشبح فيهم باطل وغير لزنا هم الزمان القاتل ومهما صبرنا الصبر فينا جيش وريد طبعهم طبع الحنش الخاتل وزاد الحنش تحت خرج حنية مبدأ وفاهمين وطوالت علينا الجبدة سنين نبخلو لا من وصل للزبدة واللي يتعب رد النبل الجرة حني جرانا حكاية السيد وعبدة شكتها وسيب أفكارها حرة. مش نقولنا ارد طبحهم بالخدة وفي المصلحة يديروا عوش وعطنا ناس يفتلوا ويعاودوا في الفتلة وناس يرقعوا منه غنيمة تريش نوصيك بيهم ما تدير الشتلة تحصومهم بيهم من وتندين. احنا ناس اهل البادي تعبنا شقينا بين جاي وغادي هكاني تعدى على محيادي جابوه والله قريب قطر جرة هني يسكن عن ظلم ينسى عادي واللي يتكلم لوحوه البر. لن يهزي ملوطة وفي الظلم يفوتوا حدود الخوطة تحظمهم ما في حتى غبوطة شوي صرف في قهرة عقاب الصيش قلوب خضرك في اللون زي التوتة الحنفاس وضرب الشهيل مبين. لولا عزازة ناسي مش شط مظهر جمال الحاسي والعباد في الحاجب وفي موسادي وفي حوزهم ليه من كل برا سالم الانجي نجيب لفظ احساسي كان تفهموا لفظ الاحساس وسر. قلوب قاسيه ونسومه الحم فالكو معدوم ودي سومه محمد ابن المبروك في المنزومه مريضيك عرش كبير مش عريش ولليش لا تكسر عليهم لومه وفي صاح بالك تدير فريش. رجعنا لكم بعد فصل غنائي للأديب والشاعر خليفة الدريدي. نرجع للرسائلكم أعزائي المستمعين. يقول غطايا على راسي وفي العرس جيت نغني لا رزق دنيا ولا ولد شاغني. ما عنده مشاغل. أنت قلت لي باش نرد عليهم بك. أيوة لا لا مش رد عليهم. هو الباب الدعابة قال له وعمة وهجال في الصيف وجد قرع طيب بلد زينة وعليها غثيث حد الوذينة. أيوة مدام هو ما عنده شيء خلي جي قرعته هذه. الاخت رنيم تقول دزيت لك وصية ووصلت دزيت لك لوصية دزيت لك كان لوصية وصلت وارتاح يا صياد لرنب حصلت. ايه لرنب حصلت ما دام لرنب حصلت دام انت الحكاية اش بقى قال هات الميعاد وهي. يقول الاخت الاسم مش مفهوم سامحوني ردت على الاخ ولد الجنوب تقول له لوصية وصلت ياك حيل رماشة رقراق حضر والقلب زاد رعاشة. رقراق الرقراق هو بلاد قفار خالية وهو كحل رماشة هو الكحل الكحل هي كحيلة هي في الاصل عين البل هي كحيلة ولكن كحلة الرماش. لا رد عليها الأخ ولد الجنوب قالها الوصاية ما ترد البل يا بنت عمي. الوصاية ما تردش البل معناها الوصاية ما تقضيش الحاجة اللي يقضي حاجته بيده واللي يلحق يرد ابله يردها بيده. ما تعمل على الغير عمل على ذراعك وتوكل على الله. بالنسبة لولد الجنوب يرجع معنا مرة أخرى يقول شيعت عيني حدرت مليانة وسيبت حقي ياخذ مولانا. هذا يتوكل على الله تمت الحكاية. معناها الإنسان كي يتوكل على الله شيعت عيني والثنية حرشة قداش يرخص بنادم إذا مرق من عرشة. بلي عود هذا شيعت عيني والثنية حرشة وقداش يرخص بنادم إذا مرق من عرشة. يقول لك مكتوب لك يا بنت الله راد وحكم قدر ما ينفع معها عناد. عاود لي ماذا؟ مكتوب لك يا بنت الله راد. بنت الله راد الله بالشيء نتاعك. وحكم وقدر ما ينفع معها عناد. هي حكم الله مقدر ما ينفع مكتوب ما يعمل ما يجي مع حتى شيء. المكتوب في الجبين تتقضيه العين. راو المكتوب ما معه حتى شيء. لكن راو كل إنسان يقول لك أنا نعرف نختار مرأة والمرأة تقول لك نعرفتك فش الراجل وهذيك بنت عائل وهذاك هو راو يختارها المكتوب معناها راو ما فيهاش انت تاخذ مراك والله كان يخلطك يدوس دلاع هزيت دلاع ما تدري عليها لا تطلع لك لا حلو ولا انت وساعدك اما تبقينا راي المكتوب وعند ما ترى المرأة وتراك وتراها قبل بخمسة واربعين يوم يجي سهم من قلبك القلبة والقلبة هي خلينا في الاسهم معناه بالله السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا راو هو الموضوع على العيد لكن احنا جبدناها العيد العيد اللي كل في العيد الخطب وفيه المناسبات العيد راو تلم فيه العروسات تلم فيه الخطب تلم فيه المناسبات تلم فيه الطهورات تلم فيه كل شيء ما نسجعوش كان على كان على الحرب اللي يذكر فيها انا ما نسجعش عليه لكن نقول لهم راو كله معناه صحيح ما دوم توا صيف وجو محافل وعراس و ان شاء الله ربي يدوم عليهم الهنا والافراح واللي نسمى ثم نوعيه نسينا لكن خلي قدام النوعيه ابقى متفكرها اذا ماكش مطوله ماشي مطول باهي ميسر هم الموجود الولدين جدد المسيدون جدد ما قدمنا لهمش تحيه ان شاء الله كل من جه مولود جديد فعوشير العيد ان شاء الله يتربى في عز ويتربى بهنا جهنبي. بالنسبة للأخت فيروز تلتحق بنا الآن وتقول واخذان ولد العم غير شوايد زي من ورد على البير حبل بيت ما إيش مقتنع بموضوع ما لجي من برا أحلى نحن نمشي ديما لسلعة الخارج حتى في شريعة دبشنا معناها ولد العم ما هوش مالي له عينه واخذان ولد العم غير شوايد زي من ورد على البير حبل بيت مدام حبل بيت مدام مش مقتنعة انت وقت الوردة على بير وعندك دلو وتتجبد بالمال حبل البيت تيطيح الدلو انا شدان وقت اذا تلقى غيره مش تبدل ما يجيش معقولة انت انسان مش تاخذه مش مقتنعة به بتاخذوش لا تضحك على روحك لا تضحك على ولد الناس لكن والله للأسف يا أخت رنيم معناها كان جيت باش تنقره لكم المثل إذا كان جيت باش نعاونك راني قدرت نعاونك تقول سبع جرح وحرت في ربطانة تلقى ليش يا زهير كتانة أنا مش نلقى لك كتانة كان نلقى لك بنيتي أسمع تنبعت لك الزارات ولا كوتي بنيتي عليك بضمت الجراح اللي تسمى قطابة قدها على الجرح توي الضمت عمل الصبر في بالك تضم الجرح والله مشكورين زهتون الناس كل ربي يعيشك أولاد تطاوين وأولاد بن قردان من على المباشر وأنا متأكد أنكم تسمعوا فيها نقدم لكم تحية خاصة من ترقب الثور من عند زهير خلخيلي بالتحديد بارك الله فيكم الناس كل إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى لا نزيدنا نقدم لهم تحية ونشكرهم على المجهود اللي عاملينه من عند عمكم مصباح عمكم مصباح ما يقدم لكم تحية وتسمحوني إذا كان غلط في كلمة إذا كان أي حاجة راني لا نقصد إنسان ولا نقصد ولكن هو مو من باب المداعبة ساعات تجي كلمة راي تجي في نفس المداعبة الإنسان باش نحب ونضحك ونزه ونحن زاهين في العيد وعوض أبنائي كل ونطلب منكم التواصل لله الأخت رانية رجعت لنا مرة أخرى قالت لبست القطارش والذهب وتاني واختاك يا منجوه من جبداني هي ما عادش مقتنعة بيه علاش يجبد بيه منها مدام ما مش مقتنعين ببعضها ما هي مش مقتنعة بيه ومش يجبد فيها ليش مشينا كل حد مشي على روحه كل ربي كل إنسان ربي يسهل له في أيام بدو يدخل في جو هكا اختنا قلت انت من الكب وخلينا نفرحه قالت لك الحزام الهلالي على القصيرة واتا جات الطويلة درج حتليات طبيعة الحال هما النساء ما يتبوش بعض لا في الطويلة ولا في العريضة ولا في القصيرة لبست القطارش والذهب وتاء لبست معناها القطارش معناها لبست الحولي بتاعها الحولي كل بلاصة باش تتسمع لخاطر ما الأسماء تختلف ايه وهي قالت لها هي قالت لها الحزام الهلالي على القصيره واتا جات الطويله درج حتليات وزادته في الليل زادته ركزه جلس قدام ومشي مشي على ركزتها صح اللي يقول بالك تقولي يا صغيره باير اني الفكر راهو حاير عندي زمان في بنات الاصول خاير خير بنات لا خوذ بنات الاصول والزمان يطول خوذ بنات الأصول هو الزمن يطول أكيد طبيعة الحال. وبنتي مشوا بعد الصيف تعلق منجل وما هوش كما يقولوا المثل عندك من سوي يقولوا يا معويش يا مبدلة الدقلة بالصيش يا مهبيلة يا مبدلة الورد بالجرجيرة على الأقل الأخرى حتى اللي بدل الأخرى تبدل بمخير أما الضربة إذا ترجع لتين. الأخت زهرة هلال تقول بنت لصالي وناسها وعربها وحتى اللي دبر حتى اللي دبر العيب ما كبره معناها حتى كوصلها العيب ما يكبرهاش معناها بنت أصل بنت أصل بنت أصل وبنت جود وبنت كرم بنت بيت معروفة معناها ما يزعزع حتى شيء قالوا جبل لي يزعزع كريح هذيك المرأة الحرة حرة الحراية وهذيك قالوا يعجل كل دوار فيه ولية وكل قوم فيه فارس يقول الغالي عزم وجابها شقمانية بنت لصالي من خيار الفي شقمانية هذه الكلمة ما فهمتهاش احنا الشقمانية جابها شقمانية ما دريتها لو صفة لحرة لهنا الكلمة هذه فيها الشقمانية هي كتجي ترعي تلقى ما هيش الكلمة هذه ما دريتها أمازيغية الشقمانية الشقمانية والله ما ذا بيه توضح الكلمة والله ما أنت هك يسمعوا فيك أنت النجم تقول هيا هاني قلت هاني قلت قلت له الشقمانية ما فهمتهاش ما هي معنى الشقمانية ما دريتها في الإيجابي ولا في السلبي كلمة غامضة وانا ما نجمش نجاوب على حاجة غامضة حاجة ما فهمتهاش ما خطر رو نجاوب على الحاجة اللي نفهمها على مفهومينا قلت لك العين شبت في الطويل معلق لا حب لا حب قبلي ولا خذي لا طلق أنا قعدت معلقة مسكين يا ماما هو حبه مشي للمعلق مش هي قعدت معلقة وش قال مدام فيها الشوق ما تنجمش ترقاه وش لزك عليها بنيت اي نرجع لل العيد هو معناها توا حتى بكري شوية معناها احنا البرة معناها بداتك الناس تفرح بداتك الناس توا وقت عروسات هذه الكل معناها يلمدها العيد ويفرقها وقبل ما كانش حك راه ما كانش ناس في المدينة المدينة نحن هنا في البلاد هذه في الربوع هذه ما كانش عنا مدينة عنا دواوير وعنا عروش هذا اللي كان عنا معناها جيل الرقاب ما كانش فيها سكان كانوا فيها حوانيت متاع بيع وشراء واحد وكهو حتى مريهم الأغلبية ساكنين بصحيح ما كانش مدن راي ما كانش مدن بمعنى المدن كالمدن الكبرى معناها بوزيد فيها سكان أنا نحكي لك اللي خلطت عليه هنا مانيش اللي سمعته كذا نحكي لك على اللي سمعته يغربك ويشربك ويخليك ويخليك تضرب في المال مالح جمعة أما الإنسان يحكي ما كانتش هي إيش كانت دواوير كانت تطلع تلعب عشوة العيد كيكل أحصاك تلعب الكورة كمتاع الزلاليط هم الدوار هذا للدوار المغادر يشوف الوسط هون يقول لك المغلوب يأكل بالزبدة هذا كل كلمة مقولة وراها حدث أكيد هم يلعبوا على علوش وكل دوار يرد شور الكورة ذيك بك الزلاط الكورة البيت اللي تروح لها الكورة يتذبح فيها العلوش الدوار الأخر المغلوبين يأكلوا كان بالزبدة المغلوب يأكل بالزبدة أما الأخرين كلوا لحم العلوش لكن يقول لك معناها كرة الزلاليط جارية بلا ربح ما هو جارية بلا ربح ونجع بلا كلاب وحرث بلا تراب لكن احنا نجاوبوا كان على كرة الزلاليط هي كرة الزلاليط هي وراي كرة الزلاليط هاو فيها الربح بس تو فيها الربح لا نحكي لك حتى بكري كرة الزلاليط هاو فيها علوش سامحني ما الأغلبية هذه تتعمل في مناسبات على كل علوش أما الباقي يلعبوا بليش تلعب بريا ومينا لكن البقية تلعب بليش نحن الدوار في بعضنا ما نلعبوش بالربح الدوار نتقسموا مجموعة مجموعتين مجموعة ترد للرد غادي ومجموعة للرد هنا للقول ما يتسمى تو بكر يقولوا الرد ما هكا هو شكون اللي يرد معناها اللي من حد وراه سنة تحديد وردوا بالك راو ما تقول انتصرت كان تسجل مثلا 4 أهداف ولا 5 أهداف ولا 6 أهداف كالرد يسموه رد. أما كانش إذا وصل للوقت وتفرقت بمست السمس وما وصلناش لا ثم لا لا ثم لا غالب لا مهزوم أو ثم تحديد ثم شروط كما الناس كانت تلعب الخرف كذا أنا مش قدري عليها وما طرعش اللعبته راو يبدأ اللي يغلب يوخر شبر يوخر شبر وقت اللي معاش يطول الخرب جاي يقفز ريالك ترجع لو انك تسهني تقول تفكر هني معاك حتى انا الشيء هذا راي المحبة ذيك ما هيش كما ترعي للخرب جاي قاعدة اليوم يقول لك اللي جينا كويا اللي جينا جبل ردوه كوديا معناها كنت كتاب غلبت في النزلة هذه توخر شبر النزلة الأخرى شبر النزلة الأخرى شبر والمعاش طول خربكم عليك كان توقف يدخل غيرك الكورة معناها نحن نتفاهم ومش نلعب أشكون اللي يرد 4-5 ردود إذا ما ثماش ما كملوش 5-6 ردود نحن مش نلعبوا للتماسي مثلا يلزم المنتصر هو وقت اللي يوصل لك الردود هذا يرد الالعاب هذيك الشعبيه اللي ترعيلها فيها نكهه فيها هذوك ما بين الدواوير يلعبوا على العلوش واغلبيتهم تلعب في الربيع وقت اللبن وقت الزبده وقت اللي تلعلوش معناها مرفوسه فوق الكسكسي المغلوب يقول لك ياكل بالزبده راه ما تسمعش كلمه لو تبحث عليها تلقاها ما تقالش كلمه عليهمش ونهار العيد الاغلبيه العشيه كيكاك الشباب يلعب كوره كما يلعب تو معناها كذا اللي عندهم افراح الكبار هاني جامله في الخربقه وفي السيق دريت لعبه السيق كان تعرفها ولا شنو هذه لعبه السيق لعبه السيق هذا خشبه نتاع عود تعمل فيه واحد يتلول شكيكه وتبدا هذا سنه توخر وين ما عادش توصل عده العاب كما راي العاب وانواع معناها كما قلنا لكن فيها نكهه فيها نكهه خاصه معناها طبيعه الحال فيها نكهه خاصه وفيها ذكاء رو النزلين وهك التدوير بتاع السيق عنده ناس براعه فيها كما تلعب بالوقيده معناها الوقيده يسموها الزلاميد كيفاش تدورها كيك كتجي واقفه على 5 وكتجي متكي على 2 اللعب هنا تو نجيب لك لعبة أخرى نجيب لك وشقف وقيدة وخمس صواغر ونقول لك هزهم وما تمسهمش ما تنجمش تمسهم وكون نجيبهم تو وتو القيدة ما عندكش الصواغر عندك ونوري لك كيفاش يتهزوا الطريقة اللي يتهزوا بها ما تخطرش على بالك هي المشكلة وين هي تذكيك مخ تخدم مخ كيفاش تعرف الحاجة هذه هي اللعب اللي مقصود بها منها تفرهد عن نفس منها تبعدك على تخمام المشاكل منها تنمي لك عقلك علمهم وهم هم يلعبون سامحني عم صباح عدنا تليفون ونقول له مرحبا الو السلام عليكم مبارك علينا وعليك شكون معنا معكم حسن مرجي اهلا اخوي حسن كل عام انت بخير لاباس عليك اهل السكبه كل لاباس والله كل لاباس الحمد لله شنو هي جو العيد عندكم اخوي حسن انا عيدنا الحمد لله يا رب الحمد لله ما يدوم حال هم صايمين قديم على النصر بفلنا الصباح لباس الحمد لله عم صباح يحب يسلم عليك يا اخي احسن الله يتمام بالله في يوم الحار عم صباح يعيشك الله الله يهنيك والله يتيك بالأيام الطيبة والله يسعدك والله يبارك لك فيما تعمل الله يعيد والله قلت نطلب نحب نعيد عليه بارك الله فيك بارك الله فيك وعيد اسما عيدوا عليك وعلى العائله البحذاك وعلى كل انسان من يسمع فينا وعلى كل من احذاك عايشك يا مصباح عايشك والله نحبكم برشا بارك الله نحبك الايام الطيبه والله نحن بالامثل وليدي ونحن راه نحبوا جميع الاخوين راه ما عندنا فيها الدنيا شيء عندنا فيها كل المحبه ودعوه الخير اخوي احسن تحب تشارك معانا في الموضوع ولا تحب نتعدوا ديريكت للاخبار ولا كيف ما تحب انت والله كنا عم صباح يحكي معنا على العيد اها فهمتني معناته عيد قبل كيفاش كان وعيد تو. انت تشوف سامحني خويا حسن، انت تشوف من امس معناها العيد هو عيد لما عيد نتاع صلة رحم، الجار يمشي لجاره، للعباد تسلم على بعضها. امس حتى مني انا شخصيا معناها اكيد دوره نتاع الصباح تمشي لبيت عمك تمشي ومعناها ومن بعد يهز ربي نتاعه، فهمت؟ صحيح صحيح. وجا تو خويا زهير معناتها العيد في لحظه، فهمتني؟ اكيد. العيد هذا عيد الاضحى من بعد ديريك رمضان من بعد معناتها سنين برا برا. هذيك المعناها هذيك تو العباد معناها كل شيء تبدل. العباد تفارقت معناها يلمها كان العيد، لكن لما بتاع الصبحية ومن بعد كل شيء يمشي على الروح وكان معناها. لكن الحاجة الباهية أنه ما زالت موجودة، فما كل شوية لما في الليلة كل عروسات وكل معناها ومن بعد كل شيء يمشي على الروح. وعم الصباح ما بدناش على الحلوة متاع العيد. الحلوة متاع العيد معناها هذه تو أكيد معناها تو يجبدنا عليها. هذه تعرف أنت من قبل ولا معناها قالوا لك عليها؟ لا انا نعرفها قبل، معناتها كانت تجي سمحيات. كيفاش انت توتيم حتى بنا مفاه حتى مطعم والله يقول لك حلوة العيد. اي صحيح. بالنسبه للمثل بتاعنا يقول لك كانك زرعت القمح ازرع في فصله، وكانك خذيت السمح خوذ على اصله. هلا كثير ما كلمات اظن. هي انت حسب رايك شنو لل المعنى منه وشنو يقصدوا به؟ اما انت كان زراعة القمح ازرع المعنى الزراعة صحيحة. لا هكا تغلط يا حسن، يقول لك كانك زراعة القمح ازرع في فصل. رايك في فصل شو وقتها معناه ما يجيش انت ما يجيش هو تزرع في في الخريف انت تزرعه في الصيف. بطبيعة الحال اذا كان باش تزرع مؤخر ولا بكري ياسر ما هوش باش يجي اكيد. وكانك خذيت السمح خوذة على اصله. كان خلص السمح أشوف الأصل متاعه اللي كان الأصل متاعه السمح تطلع هي سمحة باي. هذه اللغز اللغز الاول تو يقول لك عليه عم صباح اللي شافها من البعد قال نار، وفي الواقع هي نار، أما الكعبة في وسطها ما الكعبة اللي في وسطها ما حتى غيار، اللي شافها من البعد قال نار أما في الواقع هي نار، أما الكعبة اللي في وسطها ما حتى غيار. ولا تحب اللغز الثاني يقول على عيلة ريس لابسة كبابيس. على عيلة تريس لابسة كبابيس. عيلة رجاء. ولا اللغز الثالث يقول على اللي خرجت وناس والناس روها زغرتت ورجعت للدار بوه. على اللي خرجت والناس روها أو الناس شافوها زغرتت ورجعت للدار بوه. ولا اللغز الرابع يقول الضبابة ضبت والحرش انداء والقطران جرب وما يقولوش دواء. الضبابة ضبت والحرش ندى اما القطران راهو جرب وما يقولوش دواء، والقطران راهو دواء جرب. وانت تحب كيما تحب الاول الثاني حتى تحب تجاوب عليه بالربع مرحبا بك. كيما اجابه واحده ما سمعتوش هذا مقبل. باهي نختار لك انا اسهل لغز معناها على عائله تريس لابسه كبابيس. عائله تريس نورمال مول جديد هكا ولا؟ بارك الله فيك خذينا الاجابه نتاعك اما لك تسمع الاجابه في الاخر. هذه فما شكون يعاونك معناها؟ لا والله واحد يودي ما غير ما تحلف صادق. بارك الله. تحب تزيد اخرى زي الاخرين شنو حجاية الاسل الفهم تعرف انت اللي خرجت والناس روها زغرتت ورجعت لداربه. لا اللي قدحت والنار اللي شافها قال نار وهي فعلا نار، اما الكعبه الفسطه ما تاه حتى غيار. ما يجيش برق. لا لا لا لا لا ما يجيش صوانك المضربه على الحيط. لا لا لا بالنسبه على عائله تريس لابس كبابيس معناها الاجابه صحيحه. للساده المستمعين اللي باش يلتحقوا بينا معناها باش يكلمونا راهو اللغز رقم اثنين معناها ما عادش نجموا نجاوبوا عليه. امشي في المعجزات هذه راهي اللي قلت لك عليها. في معجزات الانبياء. صعيب عليك يا احسن صعيب. سمينا واحدين. يقول علي خرجت وناس والناس روها زغرت ورجعت لدار بوه. هذه سهل. خليقة ولا صناعة؟ لا خليقة. خليقة خليقة كل شيء خليقة الصناعة. وموجودة عند الحيوان أكثر من هيك ما نجمش نسهل لك. ومش الحيوان الكل زاد. نوع من الحيوان. هي لو الحيوان كبير كبير الطوابي مش الحيوان كل. بارك الله فيك عم صباح. اي عم صباح قبل ما وصعيب شوي. لا لا يا سهل اخوي اخوي احسن قبل ما يتماشي مع الوقت هذا. الله يروى هذاك اللي استحضرته انا راني ما نحضر حتى شيء. بالضبط ما رانا ما نحضروا حتى شيء معناها الحكايه تجي صدفه باش تفهم. والله الا قدموا فيه كل شيء اللي ثم كذا الكلمه مكتوبه ونا لا نكتب لا نقرا راني انسان ندخل هنا يقولوا لي هات نجيب اللي يجي قدامي اللي نستحضره انا فا ارشيف ارشيف راه بالنسبه للضرب كل شيء ما كنتش قاري معناته كان تاخر شيء ماني كون قروني راه معدموني وليدي ما اي راه معدموك راك افلاطون على حالك المكلوف نتاعي راني وليدي ما نحكمش في روحي الشنقه مع الجماعه فلاع يا اخي احسن بالرسمي راه كلوفي راه شيء يبني لا يا اخي الصحه والله يعطيك الصحه يعيشك الله يصحح وليدي ان شاء الله يصحح بدنك وان شاء الله يصحح كلامك اخويا حسن تحياتك بالنسبه لد تحبش فماش هدايا تحب تقدمه فماش تحيه تحب تقدمها مني انا مني انا سامحني اخويا حسن سامحني اخويا حسن اللي يعمل معاك اخويا حسن تروازير كل بارك الله فيك كل وربي يستر تونس امين يا ربي وان شاء الله ربي على فكره فكرتني وبارك الله فيك اخويا حسن نقدم تحيه للامن والجيش ولكافه وحدات التدخل للمؤسسه العسكريه ولا المؤسسه الامنيه على المجهود اللي باقيين يقوموا به الناس الكل وان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يستر تونس بارك الله فيك اخويا حسن على التواصل نتاعك وان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى نذكركم سادة المستمعين تنجموا تواصلوا معنا كما تواصلوا معنا أخونا حسن على 76-641-406 76-641-406 ونرجع عم مصباح الموضوع أخوي حسن جاوب على اللغز الرقم 2 يقول على عائلة ريس لابسك بابيس وجاوب له قيد عدنا تليفون عم مصباح ونقوله هلو أهلا مرحبا أهلا وسهلا في زوائي مرحبتين مرحبتين شكون معنا؟ لازر صالح من المطلق لازر صالح من المطلق كل عام انت بخير عم مخاطبكم نعتذر انقطع الخط كما ذكرناكم 76-641-406 رقم الهاتف على ذمتكم نتفاعلوا مع تليفوناتكم الكل ونجاوبوكم على كل ما تحبوا تسهلوا عدنا للارشيف لاني بالتحديد عم صباح بارك الله فيك والله يراك من اعز الناس عاودنا التليفون ونقولوا اهلا مرحبا الو مرحبا عسلام اخوي زايد عسلام اخوي لازر هكا ولا الحمد لله العربي صالحي العربي صالحي مرحبتين وبيك يا نحب ندخل مع عم الصباح وعم زهير اخوك زهير تفضل تفضل في اللغز نتاع على تخرج من دربوها زغرت ورجعت لدربوها يقول علي خرجت والناس روها زغرتت ورجعت لدربوها قول لي هدرة جمل معناها جمل كي هدر وتخرجك الهدرة نتاعه وترجع. راهو مش قالوا كاكاكا قالوا زعام شرخ النبان اذا هدر يزلزل الكيفان واذا شرب ينزح الغدران. هذاك جمل. ما ندري عليك عدنا. قلت لك على قلت لك خرجت من دار بوها زغرت وخرجت من دار بوها. صحيح هذه اللغز الحجايه رقم 3 زادت جاوبت. هذاك هو تحية ليك سي العربي ومستقيم بارك الله ونهنيك الساعة ما نسبت البنية كي جتها التليفون بالنسبة للحجاية رقم 2 حتى 3 عفوا جاوب على العم الأزهر صالحي اللي هي العربي اي العربي صالح يا قلت لزهرت العربي صالح زلت لسان حتى انا هانك شديت علي واحد بواحد يقول على اللي خرجت والناس روها زغرتت ورجعت لدار بوه هذا اللي يقولوا هدرت الجمل والجواب صحيح عندنا الحجايه رقم 1 والحجايه رقم 4 نرجع عم صباح للاخت سالمه سالمه التوزني هذه من بلاد توزين عندكش فكره على توزين لا به يقول تقول لنا نوصيك يا نفس ما تشرب المتغير ونسقيك من ماجن جديد مجير هو المال متغير اللي يكون فيه صاب المطر جديدة ولا جاري على غرم على وسخ معناها تلقاه متغير مستحمر. وهيتك الماء كي يتجير البير مجيروه بك التربة بك الواحد معناها الماجن كذا المجير تلقى ما يجمل ما اللي كان فيه شوائب كلها تهبط لوطة للقعر معك الجيل ذاك ويبرد يبرد يبرد يبرد لا ولما داك الشوائب أكل الشوائب اللي موجودة في وسط الماء تلم لوطة تلم في القعر ماجن كي تجبد انت تجبد الصافي وإذا جبت تجبد الصافي وإذا تكيل كيل بالوافي أكيد. الأخ عبد الكريم يقول حزازير ناسك ما بغولي جاية يعطيهم حريقة نارها قبلية. لا لا ما نطلب لهمش الحريقة هذا يحكي على نسابه اسمع ما نطلب لهمش الحريقة لكن بحول الله توصل هم راهم حريقة هم على خاطر حزارة هذاك علاش يطلب لهم حريقة باش يدولهم ويطفوا في الحريقة يجي هو قبلها أكيد باش يجي يطفي قال ما هو أنا نسيتها الغناية بالله لحظة لهنا يا ليت نسالهم دين ونرقد عليها نسيت نسالهم دين ونرقد عليهم عامين ونطلبوا ما يخلص السوالي ما يحبش يخلصوا يحب يبقى ديما يسال يقول هذايا الأخ ولد الجنوب يقول بخنوق بالبلات شب القبلة جيت نلحق ما لقيت حتى سبي ما لقى حتى سبة باش يلحق اي باش يلحق ما لقاش سبة اللي يعمل بها سبب هم معناها الوصف معناها مجازي معناها كيما يوصفوا إيه لكن إيه هي راهي في الواقع هي اللي ديما تقعد معناها المرأة معناها يوصف وفاها المرأة توصف هو ما لقاها هي مشت معناها مع الطريق قال دليتها فالمراحيل تلفتها في النزالي معناها تقابل هو ومن بعد باش يلحقها ما لقاش سبب اللي يخلقوا باش يلحق لك الاتجاه اللي هي فيه قالت من مرات قالت نرحي ونرطب كانت بنويته وتمشي وتحطب هيك تمشي تحطب ما لقاش باش سبب باش يلحقها كانت هي تقول نرحي ونبيت كانت نزالي واليوم راهي تفيت الحين في وقتنا ان كانت نزالي هي النزالي هي الدواوير اليوم تفيت ما بقاش هو اليوم كل حد في بقعته يقول لك هزك غريد البكر وانتي ناقه حرام الغزال يطرح يجيب سباق ما هو الغزال ما يطرحش لا عمر الغزال باش يطرح راي الناس هذه معلومه ساعه باش تفيد بها اي مستمع ما يسالش اذا كان معلومه اي نعم الغزال راهو لا سبيل المحال الا يطرح لان علاش ما يطرحش راهو ما ياكلش الميت ياكل كل حي كل حاجه الخضر بس الناس تعرف الغزال ما يطرحش معناها الغزال ما يطرحش علاش هما يجيبوه العبد الصادق ما يكذبش يقول لك ما عنباليش الغزال يطرح للأخت زهرة تقول حتى غزال الريم فيه اللولة ذيلة قصير ورقبته مسلولة هي مو غزال الريم هو عندها اثنين رام غزال الريم وغزال العراد فرق لي ما بين الريم والعراد الريم مزيان والعراد عساس هذه حاجة عسى على جليبة ايه ما نتصورش إذا كان الناس الكل تعرفها ما هيش معروفة ما قعدتش ما نارا بحكم نعرف ناس وسط السحاري وقبل ناس شيعه من ايش ليبت الغزال بعساسة خطر قلتش من الحيوان بالقطعرة وبالعست وكما كما تجي لك القنادل في جبل ما تصرح كان عندها عساس في أعلى قمة وضل يعس ثم معلومة اللي الناس الكل ما تعرفهاش وما نتصورش أنه مغلب الناس تعرفها اللي الغزالة وقت اللي تولد تولد إذا رضع ولدها ما عادش يتشد لا هذه معلومة أخرى لكن أنه تمتلها في الزدر متاعها جاء عفانا وعفاكم الله كل حبة تنبت كل كورة من قدام في الزدرها بعد أسبوع بعد ما تنبت هي تبدأ تحك فيها برجلها ولا تحك فيها على حجرة خاطر الغزال الكل يعيش في جبل يعيش في السحاري بلاد جبال وبلاد فيها رمال وتلقى صصر في أكيد تبدأ تحك فيها لين تطيح تطيح كل الكرة بالضبط كل كرة متاع التنس بالضبط ذاك فيها المسك اللي هي تعد مسك العمر هي العمر مسك لا العمر وحده المسك تعد من روح المسك هي ما هو حجرة المسك وفما ناس ريحتها طيبة نعرفها الحجرة ذيك جابوا لي حتى منها لا معناها بالحق من اطيب ما فما. ما اطيب ما فما ريحه رايت تشبد حجير، انا ما انت عادي بي عندك انت في جيبي وظهر وقت تشمها ريحتها ما ثماش ما اطيب منها. وهي تعد روح المسك لبعض البائعين والتجار معناها خصيصا وقت الموسم اللي وقت اللي يولد فيه الغزال ان تمشي تعملوا مولد رزق. ما بشر ريبو في ملعب الخيل طاحت ويا حجره مسك تجيب واذا هبت الرياح فاحت مهرة مقيول عليها. ما سمعتني انت واش قلت لك انا؟ يا محر ما بالشراريب وفي ملعب الخيل طاحت يا مسكة الجيب اذا هبت الرياح فاحت. حجرة مسكة الجيب الرياح فاحت هذه قالتها تو الاخت زهرة على اساس باش نقولها، لكن تعدى معنا الاخت ضيف الله يقول عربي وسوري وكل حد ونصه والورد ما تنبت معاه الفص. هي الورد خطوة جبل الورد جبل الفص انت الورد ورد والفص فص وبعمام وبعمام وجرجيرة جرجيرة ما خلط هذا لهذا. جاب العقعاقة جاب للغراب وجاب الولد الحداية وجاب الولد الطير البرني اللي في روس الكفان جاب البعض. صحيح يقول عربي وسوري وكل حد ونصه كل حد ونص والورد ما تنبت معاه الفص. الورد ما تنبتش معاه الفص من عمرك. الورد يبقى ورد والورد وانواع وراو تو ناس ياسر يدوا في الورد صزرة واحدة. لا الورد راه في عدة ورود خاطر قالوا الناس ياسر ما يعرفوش خد بقرعون شنية أزين نوارة هي خد بقرعون ما تسمى في بلايس أخرى معنا باش شقايق النعمان. هذي عودها عم صباح خد بقرعون حشيش خد بقرعون هذيك النوار خد بقرعون كالفاتح اللي فيه المنظر اللي حمار يكحال فيه الزروقة هذيك شقايق في بلايس يسموه شقايق النعمان. والشقايق النعمان ما هو النعمان؟ هو حاكم العراق. أنا الشقيقة هذه سماه باسمه هو اللي الملك نعمان منين مشال وعنطر بن شداد تغور على البل متاعه. خاطر الوقت يدهمنا عم صباح يقول السمح يرد الصبح يشرب صافي والشين يرد القايلة خفاف. ما هو الشين ما يحبش العيون ما يحبش من يراه خطر وشين هو معنا هو خلاه شين ايه مدام هو شين وراو مش وشين في منظر وردوا بيك راو شين في افعاله معناها ما يحبش من يشوفه ما يحبش من يراه كي يجيب الودان ما يجيبش رسل عليه. اما الباهي السمح راو يجيب رسل عليه ويجي الصبح والناس الكل تتصبع عليه وتتفايل بيه اما هذاك علاش يدرق روحه الخطر صباحه وبخذه ومساه بروح. وهذاك يا سيدي صباحه سعاده ونور وانوار ويساعد من يتصبع عليه. يقول السمح يرد الصبح لا عفوا السمح يرد الصبح يشرب صافي والشين يرد القايلة خفاف. خفافي هي ما هو في القايلة الناس كلها روحت وقيلت وهذاك بكر الصباح وش بد من الماء الصافي مازالت العين جمة معناها ما تعرف شنية معنت العين جمة خطر العين تجم وتقضل عليها الورد ياسر العشية يولي غرم ويولي واحد ما يتنزح أكيد في الليل يختها الورد العين تجمع يعني يقول لك جمع برا بكر بكري تلقى العين جمع صافية ما راكع هذيك هي الصافي يورد ورد الصباح ليش بدل ما الصافي. يقول ولد الجنوب ما طارحلوش اليوم شهيلي عليكم دزيت للبحر قريب يجيكم. هو صحيح نهارات شهيلي لا مش نهارات شهيلي هو روبيه باش يتعطل الرحيل نال مكسا قال يقول المكسب مخلولة وغدت نكتر فجرة ونثبت زاد صب عليها السيل وغبت. هو ذاك مناش خايف حتى يقد روحه باش يتبعه في الرحيل يطلب لهم في البحر. ايه هو يطلب لهم مخاطر البحر لا ما هو الشيلي هم عليهم قال هم عليهم ما الشيلي عليه هو. الاخ ولد الجنوب يقول اتغردش يا مخلول زي غريدي انت غلي شق امك وانا علي غريدي. ها راهو المخلول هو شنو قالها نقي ترايا حوارة وعن نجع نار حل وزازة وكارة نقي ترايا بكرة وعن نجع نار حل وزاز وكرة. المخلول هو راهو حاشي البل الصغير متاع البل الكبير ولد ما يحبش ينقف هو ما كيتبعد عليه أمه صحيح ظل يغرد ما يسكتش لأن ما باش يسكت هو حاشي كتربت وتبعد عليه أمه وكل مخلول هذاك ما هو حوار وحق ومخلول يتسمى الأسماء هذه هي بالمرحلة ثم متاع 40 يوم ومتاع الخطر فاش يوصل باش يوصل يرعى خطر الحاشي في الأول تجيك يرعيه أطول من رقبته يمد راسه وما يوصلش للمرعى يبدأ في الأول كي يبدأ يرعى يبدأ يثني في ركبته باش راسه طول المرعى. الخصائص اللي موجودة في الحاشي الصغير المخلول هذاك الحوار أنا نعطي لمثلة وهم يعطوا لمثلة وأنا نعطيها للسادة المستمعين وعم صباحة ويفسرك معناه كان فما حاجة رات نجمه لا تنجمه تدخلوا وتصلحوا راو الكمال هو لله ما حسب ما نعرف وحسب ما نتذكر راو لا عندي لا ورقة لا قلم لا ستيل ولا حاجة محطوطة راو 76-641-406 76-641-406 راو على ذمتكم نستقبل تليفونتكم الكل. والأخت عفاف بن منصور تقول يعطيك خلايا بير مشهد صالح صدرتني عطشان ريقي كالح بير مشهد صالح بين قوسين راو في تطويل معنا ما لا الأسماء هذه موجودة في بعض بلايس البير مشهد صالح كيما بير خليفة بير لغزية كيما لا لا اسمع كيما بير ماطر بالضبط كيما بير ماطر لا نحكو احنا انطلاقا من جهة اسمع قال يا عين الكرم وجاتك شي حد الحمرة وما تقولوش اخويك خافر وبراني ما عندوش اكتاف اي صحيح والبراني ديما في البلاد ما عندوش اكتاف ما هي جبدت على البير والبير مو متاع طلاق مو قبل صحيح صحيح انت جاي وحيا هو باش يعمل معناها ماشي يجبد لي البير هو جايين ورد باش يتقابلوا يلزم يتقابلوا على البير على البير والبير هذاك مسكين هو يورد فيهم ولكن ساعات مره يشكروه مره يذموه هو البير يسقي فيهم على الخطر ما ثماش من نحى الابيار والاحساي ما تلقى شيء ان شاء الله الأخ ولد الجنوب يقول ثم ناس زي الورد ديما يسهو ديما يسهو وثم ناس زي الشوك ما ينمسو ما هو أقول وليدي ما ماش يقولهم يقولوا ثم ناس هما هما طعمة عسل في القرشومة وثم ناس ملكوا الموت لهم لكن المثل بتاعه هو, هو لكن المثل اللي قاله هو معنا مش متداول برشا يقول ثم ناس زي الورد دوم يهسو ديما يهسو حتى الورد وساعات في الشوك لا مش ال ال ال اي نعرف انه يقصد النواره يقصد النواره اللي فيها تقطع تجيب منها الزهر وتجيب منها ثم ناس شواش الورد معناها تعملها حتى في الفحات ثم ناس زي الورد دوم يهسوا وثم ناس زي الشوك ما ينمسوا هو معناها زي الشوك الشوك ما ينمسش معناها ما هو الشوك كل حاجه تمسها بحاجتها بالضبط كل حاجه بادواتها ولكن الشوك دائما تبقى انت حذر منه لكن الورد محبوب تعلقه في وذنك وتحطه مشموم وتنجم تعمله في الماكلة وتنجم تعمله في الماء وتنجم تعمل منه كل شيء راو منه شواشي ورد صنع منه راس حنوت في الفحات يدخل فيه اي حاجة الورد وتقطر منه الماء والورد وما درك ما الورد هذا جاك مساج لك انت معناه ولد الجنوب يقول لك يا عم صباح كل يوم نكتب في الزمام تعبى ودا القلب ما تعلمش به الطب الوليدي دا القلب ما يعلم به كان الله وانت قال لك كل يوم نكتب والزمام تعبى دا القلب ما تعلمش به الطب ما تعلمش به الطب ما يعلم به حد ما يعلم به كان الله وانت معناه وكان تفرغ ليها توتا هي تفهمك وتعرف انا يا عم صباح سايس الوليد راو لا لا الوليد انا مسايس وان شاء الله ربي يسهل له في مهما صعيب بالحالة يقول لك حملي هذا هو راه معناه هو عامل ولد الجنوب معناه ما يحبش لكن لكن راهو الاخ وليد هذايا من اصدقاء البرنامج من احباء البرنامج يقول حملي ثقيل وكادني هزانه نفسي عزيزه خايفه ملهانه النفس عزيزه واش خير من النفس العزيزه وتخاف من الهانة ولدي ان شاء الله حملي ثقيل وكادني هزانة نفسي عزيز خايفة من الهانة ما هو الحمل ثقيل على خاطر الحمل الثقيل اللي مسؤولية لهم عاطينها له ست أكثر ما أكثر من جرمه، لكان هو معناها مازال يحملوه مسؤولية أكثر من طاقته. بالله خلينا نضحكوا شوية على الصباح. تفضل. ردت عليه الأخت زهرة قالت له لبستوا القطارش والذهب يتلاصف، أنتم خلايق يعطيكم عاصفة. الله يفكنا من العواصف. خاطر عواصف رملية ممكن. هي على شيء حتى عاصفة رملية ما قال له حتى صحيب جلجالي سبعة وجبوا سبعة ريالي قو جاب الثلث القالي انتو شراسة سبعة قلب وما نكملش الباقي، خاطر الباقي فيها تدخل فيها عوامل أخرى، عوامل طبيعية معناها كيما العاصفة. لا دخل لا راي سمحني راو العامل الطبيعي، العامل الطبيعي دخل رام يجيبوه أمثلة يدخل فيه العامل البشري. هو روح حتى البشر طبيعة علاش نو صحيح. يقول الأخ أبو أشرف لبست قطارش وشعرها الداتا وختمت على السوق ظلام ضوات قمرة ليل. لا لا ما أقول لولدي ما تقولش كاكاك، قول طلت عليا كما ليل قمرة الضيف وفي ليل دامس ظلامة عابر وما رضعت شي عابر مقطع الجامة علاش يخلي فيها هك طلت طلت عليا كما مثل قمرة الضي وفي ليلة مس ظلامة أنا خرجت تجي ماضي ساعة والدنيا مسحبة وظلم وخرجت القمرة وزرقت طلت عليا كما مثل قمرة الضي وفي ليلة مس ظلامة. يقول لك عابر وما رضعت شي عابر مقطع الجامة معناها فرس عابر مازلت ما ولدتش خلاص وتقطع الجامة اش مازلت تشد منه. يقول ذي الأخت الأخت زهرة هلال تقول أسمر محرق شملتا توزنية بنموت لشي عيونا فيه. قول أسمر ولاني مدرق وشوشان داب بسوادة وإذا مت سمي ولدك على اسمه وإذا غبت الرخ ومنادي. يقول في قصر بن قردار ريت عنايق يا ريتني مختار منهم سايق. جيب انا معايا خلينا نجيب اش باش نجيب جل ثعلب ولا ذيب ولا شوشة التبيب ولا اللودة ولا شعر الكلب السود. هذه قوي علي شوي معنا من نجم نرجع عليك ما هي لكان قالوا نعطيها هي تفصيلة ما مشوا ليها هي لكل قالوا لكانت حب الأسحار تلحقني للدار. انت شنية قلت هذيك جلد الثعلب ولا شنية ما تنجيها هنا هي لا هي عودها هي تنعودها فما شكون رجع عليك عودها تنجيبها له كاملة لا عودها انا قصيتها راي قصيت من وسط لا اعطيني المقطع انت ملو ما قالوا كان عندك ما جيب جلد ثعلب ولا ذيب ولا شوشة التبيب ولا اللودة ولا شعر القلب الصاد. يقول لك من قصر بن قردان جيت بروحي بعد لكلاني الذيب مكبر جوحي. قالوا من قصر بن قردان ما هو يقول رو مش قالوا من قصر بن قرداني نسيت أنا من قصر بن قرداني جيت وحدي جيت النقل جيت مقرون بالكرتوش ونايم ثقل ما نسيت منها كلمة يا سيدي أنا ما تحطنيش في مزاحمة معها ما نجمش. الأخت زهرة قالت لك الليل عقب والسهر قتلنا بالروح وليذرونا هم. الليل عقب وكل نجمات للغرب انساحوا خايف لحمة يفكولوا سلاحوا والله انا مش دخلني في مشاكل خطيطني مشيش تهبلوني هودي راني خطيني هالبيعات هذه لاني مولا شعر ولاني شاعر. اما انا حبيت قبيل نقول له كيفاش تقول قال لي تحب الاسحار يلحقني للدار عليه حليب البغلة كي غير ولدها ثار وتضرب كوشاش وذيل الزرزومية لطوله سبع اشبار ومصرنة السبانة وقلب البزوش وشلاغ من فكره. والله أول مرة نسمع مش لاغم فكرون وحليب البغلة كي غير ولدها ثار ما سمعت بيه ما سمعت خاطر هذه باش تحصلني باع مصباح اللي في بالي بالبغلة مثل الدجون. عم صباح رني خارج من مدرسة معنا متهني نعرف تخرج خارج من مدرسة عليا لكن رأي ضربة في الأستاذ القراك. إيه أنت الأستاذ القراني أنت شوف حتى نيرني بس بيا ماضي إيه أنا ما قلتك شك دحاب ها قدرت العيب يا خداعة دموع ولفتي من الكرهبة للقاع. ما نوصلوش هكا ما نوصلوش هكا ما أقولها يا كرهبة ويحمي عجيلاتك بن قردان مقيلك أما الرقاب هي مباتك علاش ما تكونش المزونة. لا لا انا نعديها البنقردان والرقاب انت تحب لا لا الاخ رمزي في الستندريست يقول لي يصفق معناها راني على الرقاب تهنى يا ودي راي تجيب على الصخيره والمازون نقطه عبور يقول الحصان الازرق يرقيق ذوبه المونه شعير والظل تحت الخروب. ودي ذاك الحصان الله قال وازرق وسبيب وراق وسير ونقل مكياف حتى للدهماني الخروب راه موجود في جيب مش موجود في الجنوب راه موجود في الشمال. تو نحن قطعنا البلاد الشمال وقت وردت لنا الخروب. قال له ازرق كفلي وكيما واجارح شاف نور القمر طلعت لق صغاريت عمبل وروح فارح. صحيح. نعود للساده المستمعين للخبو نرجع للصفحه لرامز جماعه. بالله ساده المستمعين رامز جماعه متكتلين عليا لهنا كي رمزي كي عم صباح يصفقوا. لا لا لا ما نتكتلش. لا لا ما تكتل تو غير انتم ما كنتوش باقيين تشوفوا بي. لا لا سيدي تولهبية يقول هل شافها من البعد قال نار وهي في الواقع نار اما الكعبة اللي فوسطها ما حتى غيار. هذه اللغز اللي تنجموا تجاوبوا عليه. اللغز الثاني على عائلة كبابيس على عائلة تريس لابس كبابيس جاوب عليه الاخ حسن اللي هو اللوغيدة. واللغز الثالث جاوب عليه العربي صالحي العربي صالحي يقول على اللي خرجت وناس روها زغرتت ورجعت للدربو. هي هالدار تجمل أغلبية الناس ما تعرفش ما عادش تعرف هالدار تجمل لأنه جمل مشى قال وجمل مشى وراحت أيامه. اللغز الرابع الضبابة ضبت والحرش نداء وانقطران جرب ما نقولوش دواء. بالله لهنا بالله ما تنسوش جماعة الزوز أنت ذكروني في كلمة القطران يجرب وما نقولوش دواء. باش نعملوا له تحليل هو علاش ولو حتى حللنا منه زوزو هو القطران. نبقى في عمر الحسن تاعنا 10 دقائق نمشيو لنغم قصير ونرجعوا. عندنا مرض الهواء رجعنا لكم أعزائي المستمعين، متبقى في عمر حصتنا القليل، ونشكر الناس اللي تفاعلوا معنا كل سواء كان على الباج متاع قفلة تسير ولا على قفلة تسير ولا على الموقع الإلكتروني www.radio.org ولا على صفحة الفيسبوك راديو تروازير ولا على تفاعلاتكم بالهاتف 76-641-406 اللي هو على ذمتكم. وعنا تليفون نقول ولو مرحبا. أهلا في زوير. أهلا عم الطاهر، شحوالي؟ يسعدك الحمد لله. لا بس عليك، كل عام انت بخير. اوكي كل عام خير، عايش ان شاء الله حي لمتين، وانتهز الفرصة باش نعيد على كل مستمعي ذي عطر وزير. بارك الله فيك، وتحيتك وصلت، واكيد معنا الناس اللي تسمع فينا. عم طاهر صالحي غني عن التعريف، واللي ذا عايد عليكم الناس الكل، ومرحبا بك مرة اخرى عم طاهر. بيك وصدقين. الاتصال معنا كان قبل الاتصال، معنا كان اتصال شخصي اللي انت سألت، قلت لي معنا بحكم الوقت ما بقاش عم الطاهر على اللغز، الضبابة ضبط والحرش ندا ونقطران جرب وما نقولوش دواء. هذه الرأس كيف يشي معنا ما عادش ليها دواء. هذه جاوبك عليها عم صباح. باه هذاك هو شنو اللغز الاخر اللي يقول علي شافها من البعد قال نار، وفي الواقع هي نار، اما الكعبة في وسطها ما تها غيار، ما جرى لحد شيء. نعود علي، هي نار واللي شافها من البعد قال نار، هي في الواقع نار، اما الكعبة اللي فيها ما تها حتى غيار، الكعبة في وسطها ما تغيرتش. لا ما عنديش حد. اي الاخرى هذاك هو، الاخرين تسموا، الاخرين تسموا، هذه باش نوضح لك اللي هو معناها في المعجزات، معجزات، وكان نبي من الانبياء. نبي. تسمي هذه النار اللي شافها سيدنا موسى. لا بارك الله فيك عم الطاهر، اما كي تلقى الاجابه ما يسالش. مرحبا بك، خاطر الحكم الوقت وصلت وبعدت. وصلت وبعدت. السلام، بارك الله فيك عم الطاهر. أعزائي المستمعين واللي تبعوا في الباج تاع قفلة تسير، هذه باج أوفيسيال، راهو والله صدقوني معناها نقرا اللي هو معناها فما برشا ضغط وفما برشا كومنتارات هابطة، اللي راني نشكركم الناس الكل اللي غالب شوية ضغط ما نجمش نقرا الكومنتارات الكل. نقرا الاخر كومنتار يقول عينيك والحجاب هلال، ريت الدلال، ندفع في عمري مهر مهر حلال. قداش المهر؟ عينيك والحجاب هلال، ريت دلال، ندفع عمري مهر حلال. معنى عمره كل ماش يدفع في المهر، هي مالش ماش تأخذ انت كماش تدفع عمرك تو ياخذ عمر واحد اخر. نهار جحفتك يا بنت وطي عزايا وحطي الحايد ورد مثوايا، قصيدة كتبتها من ايام زمان. معناها هو حد روى لهنا سي زهير ثم الجحف وثم حاجة أخرى تو نجيبوها في الجمعة الجاية، هي شبه للجحفة وغير الجحفة، لأن علاش ما تسمى الجحفة؟ على خاطر يبقى بابها محلول. داكور. به علي الأخ علي دربال تفاعل معنا كان تو يقول لي يا طفلة لا تنقدي لا تلومي، نهار جحفتك نسكر نولي رومي. مادام هزوها له معناها ما بقى له شيء، لا عليك بالصبر وليدي ويجيب لك من غيره. بالضبط، احنا ما ننصحوش على شيء هذايا، وديك امورك اخ علي، ما نحبوكش باش تولي رومي، نحبوك تبقى مسلم، ونحبوك راه كل انسان ياكل ما يكتب له. يحب يولي رومي، حتى هو عربي راه رومي، معناه من غير ما يعمل الاشياء هذيك. سامحني، هو مادام شال الجهه هذيك معناها على جالها هي. في الاخر راه وليدي نقول لك على حاجه، كي تطبخ العظام والله كالعظمة البيضة كالعظمة الحمراء، كي تقشرهم من داخل الطعمة هي لا العظام تتغير فيها الطعمة، ما هي ساعات تحسها لا ماشي حار، ما انا اعطيتك العظام الصالحة، انا ما اطالح وانا زيتك ليه، هما العظمة كالعظمة الحمراء كالعظمة البيضة، كي تقشرها تولي عظمة واحدة. لكن ثم عظم ابو فسطيني اوليدي يا شيخ قول لي انا وقتي تعاود البرنامج سلتي خذيت الناش والبرنامج من هكذا وقت وين حاجة ما تحددش لتو عم مصباح اذا كان فما حاجة نعلم الناس اسمعني يا سي زوهي نعلم المواطنين يسألوا فيه وقالوا لي بربي يسألنا السؤال هذا انا سألتوك نابسا وقريني نسيت تحية لسعد العبيدي العدل المنفذ اللي جابني قبيله وصلني البرنامج نهار بارك الله فيه نشكروه احنا شخصيا بارك الله فيه لكن السادة المستمعين اللي يحبوا البرنامج يتعاود نقول لهم صابرين الحكم الله طالت المدة كاتب مقدر ما قدرت الرد هي كاتب مقدر ما عندك ما ترد فيه أنا أصبروا شوية أنتم صبرتوا صبرتوا اللي مليح يبط بالضبط اللي مليح يبط هذا يا هو من قد نقول لكم خاطر هذه أمور أسدرت لك من عيب يا مظنوني أمور إدارة ما لا لا لا ما تم حتى مشكل إن شاء الله إن شاء الله تونا نحاولوا كيفاش تتعاود وما بقى لي أعزائي المستمعين كان ما نقول لكم إن شاء الله عجبتكم الحصة بارك الله فيك عم صباح نسلموا على عم إبراهيم صمودي العم يوسف العم يوسف صالحي الكافة أهالي الرقاب الكافة أهالي المزونة المستمعين كل مزونة للأستاذ محمد الغزال كثيري اللي هو كان زميل وكمرافق للحصة والتشجيع كان من عنده هو وتحية للوالد عمر الخليخيلي والوالدة وإن شاء الله ربي يخليكم ليا وسلام وإن شاء الله ربي يتلاقينا في ساعة خير أكو سيئ